تشتاق لهم عيني وهم في سوادها، ويذكرهم قلبي وهم بين أضلعي. هكذا تمضي مسيرة أمانينا، نطوي الفراق والزمان يطوينا، وكن ترجو خدام الدهر يجمعنا، ولكن الدهر لا يرجو تلاقينا. نزل ايدك روح ما ريد السلام. قصير ازقد قصير حتى ما لحقنا ناخذ الصوره بيه والله زحمه من الشماته حتى ما لحقوا يشمتون بينا حيدر العابدين.